قال كنت عظيما في عيني قبل اليوم. يعني المفروض أنت عظيم قريش لما تأتي تتكلم على أعظم شيء تعظم قريش وهو الشعب، تأتي تتكلم عن الإبل. فرد عليه برد مقنع جدا، فقال له أما الإبل فأنا ربه، أنا أنافح عنه، وأما الكعبة أو البيت فلها رب يحميه. فتناصر الناس يمينا ويسارا وتركوا الكعبة لأبرهة، ودخل أبرهة فأنزل الله هذه المعجزة العظيمة، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت إرهاصة وكانت كالمقدمة والتوطئة لمبعث رجل عظيم. أيضا رأت أمه كأن نورا خرج من فرجها، نقول أمه رحمه الله أو رضي الله عنها، ما إيش نقول؟ إيش نقول؟ لعنة الله عليها؟ ما يصح؟ نقول لعنة الله عليها؟ ها؟ لا يجوز لعن معين، أحسنتم وأخطأتم، إلا أن يكون وهي إيش؟ يعني يجوز؟ لا يجوز تأدبا مع رسول الله بالسياق زي ما بنمشي في الوقت الذي نقف نمرس عقول الإخوة. ها؟ الآن رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت كأن نورا يخرج من فرجها، أضاءت له قصور الشام. أم ماذا نقول عنها رضي الله عنها؟ أأنتم أعلم أم السيوطي؟ السيوطي يقول تقولون رضي الله عنها، أخطأ شيخ السيوطي يقول أحيا الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأسلمت. ضعيف، أخطأتم، حديث موضوع هالك، حديث هالك يتمثل به الصوفيه ليقولون بان عبد الله وان ام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم، وحاشا لله، هما من اهل الكفر بل هما من اهل النار. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا دعا الرجل فقال ان ابي واباك في النار كما بينا في نساء اهل الفتره وحكمهم، قال ان ابي واباك في النار، فابو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وام النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولك ان تلعنه. يصح لي ان اقول لعنه الله على ابي لهب؟ يصح لي؟ لما؟ ها؟ مش فاهمين المسألة. أصل المسألة هل يجوز لعن المعين ولا ما يجوز؟ الأصل تأصيل أحسن، الأصل لا يجوز لعن المعين. ليه؟ إيه الدليل؟ لا إيه الدليل عندكم؟ يجوز لعن المعين؟ لا يجوز. الدليل ليس لك من الامر شيء، قال اللهم العن فلان وفلان وفلان، فانزل الله عليك قرعات، تقول من سلم لا تفعل هذا، انت ما عليك الا البلاغ، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليك او يعذبهم فانهم ظالمون. والحديث الذي ذكرناه لما قالوا له الا تدعو على المشركين، لان في بعض طلبه العلم اعرضني فقال اللعن غير الدعاء، فقلت بل هو بينهم عموم مخصوص، والذي يثبت لك ذلك حديث ان سلم انه قيل له ادعو على المشركين قال ما بعثت لعانا. هم قالوا له العن ولا قالوا ادعو؟ ادعو. قال ما بعثت لعانا، اي فيها ايه؟ ترابط. ما بعثت لعانا ولكن بعثت رحمة. فلعن المعين الاصل فيه انه لا يجوز الا في حالة واحدة، وهي اذا جزمنا بانه من اهل النار. اذا جزمنا فلنلعن مثل مين؟ ابو لهب، لعنة الله على ابي لهب. ليش؟ لانه في النار جزمة. من اخر؟ ابو جهل وزوجته احسن ملعونه لانها جزمه في النار. ابو جهل جزمه في النار. ها؟ ابليس احسن جزمه في النار. طب ابو طالب؟ البخاري يشك بان ابو طالب اسلم ولا مات، ممكن يكون كتم الاسلام ومات عليه. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان نافع عنه. ها؟ لحظه بس، ابو طالب يلعن وكان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزمتم انه في النار، ما دليلكم؟ صح. ما جاء العباس قال عمك كان ينافع عنك، ماذا فعلت له؟ قال لولا انا لكان في الدرك اكثر من النار. هو في ضحضاح نعليه، في ضحضاح من النار ينتعم عليه من النار، في رجله يغلي بها دماغه، يقول انا اشد الناس عذابا يوم القيامه. انظروا، هو ليس في النار، هو في نعليه من النار، يغلي بها دماغه ويقول انا اشد الناس عذابا. اذا فنقول ام المسلم لعنه الله عليه. لا لا لما؟ طيب لا، نقول لو قلنا انها من اهل النار ولعنه الله على اهل النار، يجوز ولا ما يجوز؟